الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يتناقل في وسائل التواصل دعاء يقال في العمر مرة واحدة، من قاله فإنه يعدل 360 حجة وختمة قرآن أيضا وإلى غير ذلك من الأجور المترتبة على هذا الدعاء، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، لا، هذا ليس بصحيح، لا يصح هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس له أصل تمكن دراسته، وليس هو مذكورا في شيء من دواوين الإسلام، لا في الصحيحين ولا في الكتب الأربعة ولا في السنن ولا في الأجزاء ولا في المسانيد، وإنما هو مذكور في كتب الرافضة فلا يجوز إرسال الرسالة التي تتضمن هذا الحديث ولا نشرها ولا الإعانة على تسويقها بين المسلمين، حتى لا نكون ممن دخل في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأعان على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأشياء الموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله أعلم.